بسم الله الرحمن الرحيم. يحذركم الله نفسه. الله. الجبار يحذر، المنتقم يحذر، القهار يحذر، احذروا. العظيم يحذر، احذروا. الكبير يحذر. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. الحليم بي يقول لك احذرني، احذرني، فاني اعلم قلبك وبطن اعلم عقلك، وفيك احذرني. احذر. اين قلوبكم يا اهل الاسلام؟ ان الافئده لتطير من هذا التحذير. اخي الله منك على بالي. اين الحذر وانا اراك تضحك بلا مبالاه؟ اين الحذر وانا اراك تتوسع بلا مبالاه؟ اين الحذر؟ اخي اول ما امرك ان تحذر زوجتك واولادك. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فاحذروهم. كم من انسان فتن بزوجته واولاده فاكل الحرام من اجل ان يكفيهم. خسر. كم من رجل ترك دينه من اجل ان يرضيهم. ابناؤكم هم نعم، ولكن احذروه. انك مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اكل هؤلاء البنات المتبرجات العاريات الفاجرات كلهن ليس لهن اباء؟ عبد الله ترعى ابنتك كابة، لا تخرج بلا حجاب، لا تخوى وان مت على الباب. ان سبب تحسر اهل النار الاكبر ان فاتهم الحذر، لم يحذروا يوما يقفون فيه امام الله فينبئهم بما عملوا. لم يحذروا هذا اليوم. وايات يشيب لها الولدان. اسمع اسمع. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. واحذروا. واحذروا. احذروا ماذا؟ احذر. هتقولوا ايه؟ لما يوقفك الدم ويحسبك. احذر. حذر. حذر. ان تسجد لا كما سجد، او ان تدعو لا كما دعا، او ان تتكلم بغير ما امر، او ان تنصح بغير ما ارشد. اياك. عبد الله احذر الشيطان وتلبيس الشيطان وتسويل الشيطان. احذر وسوسة الشيطان. احذروا. واحذروا. اللسان اقل ما يكون الحذر في الناس. اللسان تجده يتكلم ويتكلم ويتكلم ويتكلم ولا يبالي. الله. الذي يسمعك الآن هو نفسه سبحانه الذي سيحاسبك على ما قلت يوم تلقاه. فاحذره. احذروا. احذروا لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع الشيخ. الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، لماذا تطعم ولدك ضد شلل الأطفال؟ إنها حملة مكثفة للتطعيم ضد شلل الأطفال. لماذا؟ أولدك مريض؟ إنه ما زال مولودا منذ ساعات أو أيام أو شهور، سليم قوي البنية، ولكن وجب عليك تطعيمه. لماذا؟ لماذا إنك تطعمه حذرا من أن تراه يوما من الأيام مشلولا؟ اللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أولادنا وأولاد المسلمين بركة علينا وعلى أمة محمد. نعم، إنك تطعمه فقط حذرا، ولعل بعضنا يوما ما ترك هذا الأمر ثم فوجئ بأن يمرض ابنه. قدره، قدر الله أن مريض الولد وشلت رجله، إحدى رجليه أو كلتاهما، فكان كلما نظر إلى ولده وهو يجر رجليه تحسر أن فوت شيئا يسيرا من الحذر. أليس الأمر كذلك؟ بلى والله، أنا علمت الآن سبب الحسرة التي تأكل قلوب أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك في موقفنا هذا أن تجعل هذه الساعة ساعة إجابة، وأن تستجيب لدعائنا بأن تمنحنا وتهبنا من فضلك وجودك وكرمك في هذه الساعة ثلاثة، أن ترزقنا حسن الخاتمة، وأن تكتب لنا الجنة بغير حساب، وأن ترفع درجاتنا في الجنة مع النبي محمد. إن سبب تحسر أهل النار الأكبر أن فاتهم الحذر، لم يحذروا يوما يقفون فيه أمام الله فينبئهم بما عملوا. لم يحذروا هذا اليوم، لم يحذروا أن تبدو لهم سوء أعمالهم، لم يحذروا أن يعاملهم الله بالعدل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن قضية الحذر واجبة على كل مسلم، وآيات يشيب لها الولدان. اسمع قول ربك جل جلاله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. نقط: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. احذروا ماذا؟ احذروا ماذا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وانتهت الآية عند قول الله تعالى: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. واحذروا، احذروا ماذا؟ اسمع إلى الجواب: من قول الملك الوهاب، قال الله الملك: ويحذركم الله نفسه. إذا قال الرجل لأخيه أنصت فلا جمعة له، ومن تخطى الرقاب فلا جمعة له. اللهم اهد المسلمين، اللهم اكتب لنا هذه الجمعة وارفعنا وارحمنا بها، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واحذروا واحذروا. ولم يبين ويفصل ربنا الملك جل جلاله احذروا، احذروا من ماذا؟ هذا للتعظيم والتهويل، هذا من تعظيم الأمر، احذروا. ثم يتبين الأمر في آيات أخرى: ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. يحذركم الله نفسه. أين قلوبكم يا أهل الإسلام؟ إن الأفئدة لتطير من هذا التحذير. يحذركم الله نفسه، الجبار يحذر، المنتقم يحذر، القهار يحذر، العظيم يحذر، الكبير يحذر. يحذركم الله نفسه. وكيف تطيق القلوب هذا التحذير؟ يحذركم الله نفسه، إن بطش ربك لشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يحذركم الله نفسه. ثم استمع معي أيضا إلى هذا الخطر الرهيب حين يقول ربك سبحانه: واعلموا، اعلموا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. مطلع على السرائر والضمائر، عليم بالخواطر والأفكار، مدرك للخفايا والنوايا، يعلم ما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحانه عليم بك، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. العليم بك يقول لك: احذرني، احذرني، فإني أعلم قلبك وبطنك، أعلم عقلك وفكرك، احذرني. ورغم كل هذا التحذير: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، ويحذركم الله نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، رغم كل هذا التحذير يعيش المسلمون في أمان، يعيشون حياتهم بالطول والعرض كما شاء وكيف شاء، وينسى أمثال هذه الآيات: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وإني سائلك أخي حبيبي بالله، هل أنت تحذر الله؟ أنت حذر في تعاملاتك حين تريد أن تأكل، تأكل بحذر. حين تريد أن تتكلم، تتكلم بحذر. حين تريد أن تتعبد، تتعبد بحذر. حين تريد أن توالي أو تعادي، تحب أو تكره، تعطي أو تمنع، هل تراقب الله؟ أخي، الله منك على بال. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم نبهنا من غفلتنا. نعم، رغم كل هذه الإنذارات والتحذيرات، أراك آمنا تعيش في رخاء، والله يقول محذرا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أين الحذر؟ وأنا أراك تضحك بلا مبالاة. أين الحذر؟ وأنا أراك تتوسع بلا مبالاة. أين الحذر؟ وأنا أراك تعيش ولا تبالي. ومما نحذر، تعال لأبين لك خطر ما أنت عليه من كلام ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى، وهو يأمرنا أن نكون حذرين ابتداء في حياتنا الاجتماعية. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى علي، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. آثرت أن أبدأ بهذه الآية رغم أن معنا آيات كثيرة، لأنني أريد أن نبدأ من المحيط الأصغر، وهكذا أمر نبينا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابدأ بنفسك وبمن تعول. أول ما آمرك أن تحذر زوجتك وأولادك. قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كم من إنسان فتن بزوجته وأولاده فأكل الحرام من أجل أن يكفيهم. كم من رجل ترك دينه من أجل أن يرضيهم. أيها الإخوة، إنما الأولاد والأزواج نعمة، اللهم ارزقنا شكر نعمتك. قال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ هم نعمة. ولكن صدق في بعض الناس قول ربنا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من النار وأهلها. رجل طيب يصلي وفي المسجد ويتلو القرآن، وابنته متبرجة تخرج عارية تفتن الناس عدو لك، لأنها ستودي بك إلى جهنم. رجل طيب يصلي وفي المصحف يقرأ ويحضر المجالس، وزوجته لا تقوم من أمام التلفاز ليل نهار، عدو لك ستودي بك إلى جهنم. إنك مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أكل هؤلاء البنات المتبرجات العاريات الفاجرات كلهن ليس لهن آباء؟ لا يمكن. كلهن آباؤهن لا يصلون؟ لا يمكن. بل أكثرهن آباؤهن في المساجد، ويترك ابنته لابنته الحبل على الغاجب، هي عدوك فاحذرها. إن للرجل في البيت وظيفتين: القوامة والرعاية. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات مطيعات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، مطيعة للرجل في حضوره، حافظة له في غيابه. ثانيا الرعاية، أن يرعى الأولاد، أن ترعى ابنتك، فأبدا لا تخرج بلا حجاب وإن مت على الباب، لا تخرج. وعار عليك أن تقول أنا أعمل إيه، حكم الأوي على الضعيف، مش قادر. خليك راجل يا راجل، إن القوامة بيدك، قم بأمرك. ثانيا قال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. التحذير الثاني: إياك أن تخالف السنة. التحذير الأول: احذر من زوجتك وأولادك. التحذير الثاني: أن تخالف السنة. وتأمل معي صدر الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني أنت تنادي فلان: يا فلان، يا حسن، يا إبراهيم، يا فلان. لا تقل يا محمد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. المقصود: لا تجعلوا كلام النبي ككلام بعضكم بعضا. كلام النبي معظم، أوامر النبي مقدمة، أفعال النبي متبعة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم تأمل بربك حبيبي وأخي: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يتسللون، أوفسايد، تسلل. يتسللون خلف سنة النبي، فتجد من ينكر الشفاعة، وتجد من ينكر اللحية، وتجد من ينكر صلاة الجماعة، وتجد من ينكر حفظ القرآن، وتجد من ينكر السنة جملة. يتسللون منكم لواذا؟ لواذا هؤلاء المتسللون خلف دفاع أهل السنة هؤلاء المتسللون أصابوا السنة في مقتل لعدم وجود حامل للراية يسير ولا حكم يصفر ليوقفهم عند حدودهم قبل أن يشوطوا في مرمى الإسلام. تسللوا فأنكروا وآزوا وضيعوا الدين، ضيعوه، ووجدوا من المسلمين آذانا صاغية. احذر أن تخالف النبي. وكما ذكرتك أن الذي يحذر الله، الله القوي المتين، الكبير العظيم، القاهر القهار، يقول لك احذر أن تتسلل من سنة النبي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له: أنا سأحرم من بيتي. قال له: أخشى أن تصيبك فتنة أو يصيبك عذاب أليم. فلم يكن النبي يهل بالعمرة والحج إلا من ذي الحليفة. هذه المخالفة اليسيرة يخشى عليك منها أن تصيبك فتنة أو يصيبك عذاب أليم. عرفت أيها المسكين لما فتنت؟ من أين جاءتك الفتنة؟ لأنك خالفت النبي فجاءتك فتنة. ونخشى بعد الفتنة أن يصيبك عذاب أليم، نخشى والله. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأنا لم فاتني أن أذكر قضية الحذر، أن قضية الحذر هي التحرز والاستعداد. الحذر أن تتحرز من الشيء وأن تنتبه وتتيقظ. قال علماء اللغة: الحذر التحرز والتيقظ. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين وجد تمرة على فراشه، أتى لينام، فلما وضع يده على الفراش وجد تمرة. قال: لقد تقلبت الليل البارحة فوجدت تمرة على فراشي، فهممت أن آكلها ولكني خشيت أن تكون من تمر الصدقة فتركتها. حذر، حذر شديد جدا. تمرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده في بيته 7 دراهم، 7 دراهم. يقول لعائشة: أخرجيها. فلما أفاق من كربه قال: ما صنعت الدراهم يا عائشة؟ قالت: شغلني وجعك. فأمسكها في يده وقال: ماذا يقول محمد لربه إذا لقي الله وفي بيته هذه الدراهم؟ هتقول له إيه؟ هتقول له إيه لما يوقفك قدامه ويحاسبك؟ ألم تحذر هذا المقام؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره الحذر في مخالفة السنة، حذر أن تنزل على يديك في الصلاة وهو كان ينزل على ركبتيه. عرفت لما نقيم المعارك على مسألة؟ حذر، حذر أن تسجد لا كما سجد، أو أن تدعو لا كما دعا، أو أن تتكلم بغير ما أمر، أو أن تنصح بغير ما أرشد. لما أتى سلمان الفارسي الموت بكى، قيل ما يبكيك؟ قال عهد إلينا رسول الله عهدا وما أراني إلا تجاوزته. قيل وما عهد إليكم؟ قال عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب، فلما مات وجدوا تركته 16 درهما. حذر التيقظ والتحرز في اتباع السنة. ثالثا، يقول الله سبحانه: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنا ما زلت في فلك ومدار، ابدأ بنفسك وبمن تعول. فتوصيف هذه الآية عندي الآن: إياك أن تأخذ بعض الإسلام وتترك بعضه، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إن كثيرا من الناس اليوم يأخذ جزءا من الدين، بعض الدين، شيئا من الدين، هو معجب بجانب من جوانب الدين، فيعيش بعض الدين وينسى كله، أو بعض الدين عنده ليس بموضع، ضائع تائه. وتأمل قول ربنا: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذرهم، من هؤلاء؟ أولا، يحذرك ربك من فئة من الناس، يحذرك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. قرأ آيات آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الذي يترك المحكم للمتشابه ممن في قلبه زيغ، وما أكثرهم هذه الأيام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. اللهم إنا نعوذ بك من كل منافق عليم اللسان. قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم احذرهم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم بانت لك صفاتهم تعجبك أجسامهم أقوالهم معسولة وآراؤهم ممجوجة وفتاواهم على الهوى توافق هواك ويأتونك بالدخن تعرف منهم وتنكر فاحذروهم إن هؤلاء الذين يريدون أن يلبسوا عليك دينك ويأتونك بما لم يقل رسول الله وما ليس من هديه ولا فعله ولا قوله ولا أمره بغير ما فهم سلفنا من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم احذرهم احذرهم على دينك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إنني كما حذرتك أخي حبيبي الكريم أخي في الله كما حذرتك من أن السبب الفتنة التي أصابتك سواء فتنة نساء أو فتنة سراء أو فتنة ضراء سببها أنك تخليت عن بعض سنن المصطفى فكذلك الآن سبب قسوة قلبك أنك فتنت عن بعض ما أنزل الله قال سبحانه وجعلنا قلوبهم قاسية قسوة القلب نتيجة حتمية لمن ترك بعض الشرع هذه سنة من سنن الله القدرية الكونية التي لا تخالف ولن تجد لسنة الله تبديلا إن كثيرا من الناس يشكون قسوة القلب وجمود العين وسر هذا وسببه انظر ماذا تركت من الشرع ماذا غيبت من الشرع في نفسك وفي بيتك وفي من تلي أمرهم من خاصتك ماذا تركت من تحكيم شرع الله فيما تستطيع القيام به وفيه من أجل ذلك عوقبت بقسوة القلب عوقبت بقسوة القلب اللهم لين قلوبنا اللهم طيب قلوبنا اللهم رطب بذكرك قلوبنا احذر أن تغيب بعض الشرع كما أن الصلاة فريضة فالحجاب فريضة لا شك أن فرض الصلاة أعظم الفرائض تتفاوت فليس فرض الصلاة كفرض اللحية والنقاب ليس ثم ولكن هذا فرض وهذا فرض هذا أمر الله وهذا أمر الله فلا تفرق بين أوامر ربك لا تأخذ بعضها وتترك البعض الآخر فتعاقب بقسوة القلب واحذر مما ينبغي الحذر منه أيضا الآخرة الآخرة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا يذكر عن الإمام الجويني رحمه الله وكان ضخم الجسم لذلك كانوا يقولون حدثني الرجل الضخم كان ضخما رجلا ضخما وإذا تكلم فيهدر كالبحر ألف كتابا عن أهوال القيامة بالأحاديث يعني فكان إذا قرئ عليه الكتاب يخور كما يخور الثور ثم يغمى عليه فلا يفيق. القيامة، وما أدراك ما القيامة؟ يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. انظر إلى القيامة الآخرة وإلى قول أنبياء الله: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري. القيامة، قال الله واصفا العلماء: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. آه إخوتا، آه أحبتي في الله، لو تصورتم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: محذرا هذا اليوم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم عظيم، يوم يجعل الولدان شيبة شيبة، الولدان يشيب شعر رأسهم من هذا اليوم، من هول هذا اليوم. كيف استعددت لهذا اليوم؟ وأشد ما تحذر في هذا اليوم الله. قال سبحانه: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. قال محمد بن المنكدر: آية من كتاب الله أبكتني، آية من كتاب الله أبكتني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تقف أمام الله فتفاجأ، تفاجأ. قال الملك جل جلاله: ووجدوا ما عملوا حاضرا. تفاجأ أمامك زنية وسرقة وكذبة وافتراء ونوم عن صلاة وغفلة عن ذكر وجرأة على فتوى وقول بغير علم وريبة وبهتان وغيبة ونميمة، وتنظر إلى هول ما ترى، ماذا تقول وبما تجيب وعما تعتذر؟ يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. احذر من كلمة قلتها ولم تبالي، فإذا بها عند الله كلمة كفر، كفرك الله بها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يلقي بالكلمة، لا يقول الكلمة، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. ولذلك إذا أردت اختصار موضوعنا لأحذرك، فإن أقل ما يكون الحذر في اللسان وفي البطن، مصيبة، أقل ما يكون الحذر في الناس في اللسان، تجده يتكلم ويتكلم ويتكلم ويتكلم ولا يبالي، وينسى أن الله يسمع. الله الذي يسمعك الآن هو نفسه سبحانه الذي سيحاسبك على ما قلت يوم تلقاه، فاحذره، احذره. وأشد ما يكون الحذر في البطن في الأكل. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكان عنده غلام يسعى عليه، يعني غلام خدام، الخادم يشتغل عند الناس، ثم دخله لأبي بكر لأنه عبد اشتراه أبو بكر بماله، وكان يأتيه بمال، وكان كلما أتاه بمال يقول له أبو بكر رضي الله عنه: من أين أتيت بهذا المال؟ حذر، من أين أتيت بهذا المال؟ وهو ما يسمى في ديننا الورع. اللهم ارزقنا التقوى والورع. من أين أتيت بهذا المال؟ فيخبره. وفي يوم أتاه بطعام وكان أبو بكر جائعا فأكل ولم يسأل، فقال الغلام: سيدي، لما لم تسألني اليوم كعادتك؟ قال: نعم، من أين أتيت بهذا المال؟ قال: كهانة، كنت تكهنتها لرجل في الجاهلية فلقيته اليوم فأعطاني. فقام أبو بكر ووضع يده في أصبعه في حلقه حتى تقيأ كل الطعام الذي أكله، وقال: لما لم تخبرني؟ فعوتب أبو بكر في هذا: أكلت ولم تعلم، الله يسامح. فقال: والله لو لم تخرج هذه اللقمة إلا ومعها نفسي لأخرجتها. كم لقمة من حرام أكلتها، كم من لقمة من شبهة أكلتها. وهنا نأتي إلى حذر جديد خطير، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، الحذر، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أحذر أن تعتدي على حمى الله، أحذر أن تخوض في محارم الله، احذر. اتق المحارم تكن أعبد الناس. المشتبهات. ونحن في عصر أيها الإخوة، وإني والله أحبكم في الله، كثر فيه المفتون على الهاتف وفي التلفاز وعلى الراديو وفي الشوارع وفي المساجد، الكل استبيح دين الله. الشاهد إنك إذا سألت فلانا من الناس ما حكم اللحية واجبة ستجد مئات يقولون لك حلق اللحية واجب. ولكن ليست القضية أن يقال، القضية أين الحق؟ أين الحق؟ ستسأل ما حكم العمل في البنوك، وما حكم العمل في الكازينوهات، وما حكم حمل الخمر، وما حكم بيع الأتاري، وما حكم شراء البيزنس، وما حكم وما حكم. وستجد من يفتيك، كثيرون هم ويفتونك بما تريد. عايزها حلال ولا حرام؟ زي ما انت عايز، كما تريد ستجد. ولكن القضية حين تلقى الله، هذه قضية الحذر. ولذلك بوبوا في الفقه أبوابا في الحذر، باب الاحتياط. من قواعد الفقه الاحتياط للواجب واجب، والاحتياط للفرض فرض. احتياط، وبوبوا أبوابا، باب سد الذرائع، هذا كله من باب الاحتياط، من باب الحذر. بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، بريء بريء. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وإياك أن تسول لك نفسك، حطها في رقبة عالم واطلع سالم. خدعوك فقالوا أبدا لن يكون. أنت أمرت بالتحري في الدين يا مسكين. إذا مرض ولدك ونقول لك ودي عند طبيب بيطري، تقول تبحث عن أفضل طبيب أطفال، فلما في دينك تسأل البيطريين؟ إنك تحتاج أهل التقوى والدين ليخبروك عن حكم رب العالمين، بقال الله وقال الرسول. إخوتي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واحذروا واحذروا واحذروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه. إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه. الحذر من الشيطان. الشيطان فنان، يستطيع أن يلف ويدور عليك وأن يزين لك الباطل فتراه في صورة الحق، كما قال سبحانه: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. احذر الشيطان وتلبيس الشيطان وتسويل الشيطان، احذر وسوسة الشيطان، فإن الشيطان يزين. وإذا زين لك الشيطان عملا فإنما يزينه لك على وفق هوى النفس، على مقتضى هوى النفس. إن الشيطان حين يزين لك عملا فإنما يزينه كما تريده أنت، يريك الصورة التي تحبها، التي تريدها، التي تنفعك. أيها الإخوة، ختاما وسامحوني إن كنت قد أطلت، فالموضوع ما زالت فيه بقية طويلة جدا في من أحضر، لكني أكتفي فقط أشير كيف نحذر، كيف بالعلم وبالعلم وحده. قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون. إنما نستطيع الحذر بالعلم حين نتفقه ونتعلم تنضبط الأمور. قال الله، قال الرسول: ولا يفتئت أحد بتفسير ولا رد إلا على مقتضى فهم هؤلاء الأصحاب الكرام، أصحاب النبي وأتباعهم. الله يقول ورسول الله يقول، وليس أحد ثمة بعدهم يقول، ولا يفسر إلا من نزل القرآن والسنة بين ظهرانيهم. العلم، الأمة تعيش في جهل مريع، نحتاج أن نتعلم، نتعلم ديننا، نعرفه حقيقة لنستطيع أن نحذر. بقي حذر لا يفوتني، به أختم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا التسويف، فإن الموت يأتي بغتة، ولا يغرن أحدكم حلم الله، فإن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الحديث في سنن ابن ماجه وإسناده حسن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا التسويف. التسويف، هتصلي امتى؟ من الأسبوع الجاي إن شاء الله. متى ستتوب من التدخين؟ إن شاء الله سأتركه، سوف أتحجب، سوف أغض بصري حين أتزوج، سوف أترك التدخين، سوف أقوم الليل، سوف أشتري منبه لأقوم الفجر. احذروا التسويف، فإن الموت يأتي بغتة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. احذروا التسويف، فإن الموت يأتي بغتة، ولا يغرن أحدكم حلم الله. الله حليم صبور، يصبر عليك ويمهلك، ولكن إذا أخذ أخذ أخذ جبار. ولا يغرن أحدكم إمهال الله، فإن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. إخوتي في الله، أحبتي في الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واحذروا، عش على الحذر، لا تطمئن، لا تركن، لا تهدأ، كن متيقظا حذرا، ويحذركم الله نفسه. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك ثلاثا: نسألك حسن الخاتمة، ونسألك الجنة بغير حساب، ونسألك رفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم أطلق سراح المأسورين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك اللهم العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.